قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، كم أنا سعيد في الحقيقة بتجدد مثل هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحابين في جلاله الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نقف اليوم مع قصة آية. نحن كنا قد وقفنا معكم سابقا على قصص كثيرة، وقفنا على قصة إبراهيم عليه السلام، قصة خلق آدم، قصة زكريا، قصة داود عليه السلام لما حكم في الرجلين الذين قد تسور عليه المحراب، وكنا نعيش مع هذه القصص ونأخذ منها العبر والعظات. وهذا يا جماعة هو المفروض، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا القصص في القرآن لأجل غاية، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم إيش، ما قال تسلية ومتعة، عبرة لأولي الألباب. فبين الله تعالى أن الذي يستفيد من هذه القصص هو الذي فعلا يجد في القصص عبرة وعظة، ويعني يسير عليها أمر حياته. أيها الإخوة والأخوات، أقف معكم اليوم على قصة عجيبة تصلح لكل واحد منا، حتى الإنسان يستعمل عقله عندما يريد أن يحكم على الأشياء. بعض الناس أحيانا لما يتعامل مع الحوادث التي أمامه تجد أنه يتعامل معها أحيانا بعاطفة دون أن يتعامل معها بعقل تام، وأحيانا قد يحكم دون أن يدرس القضية دراسة تامة. بين الله تعالى في كتابه قصة داود وسليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام، وأنهما حكما في شيء. إيش هالقصة؟ كان هناك رجلان، واحد عنده زرع، يعني عنده مزرعة بستان، وفرحان بهذا الشعير الذي خرج، ويفكر كل يوم إن شاء الله أني أحصد هالشعير وبعدين أشتري لأولادي بضائع وأعبي البيت طعام وشراب، فرحان بمثل هذا الزرع متى ينضج حتى أستطيع أني أبيعه. وجاره الذي بجانبه كان أمواله ليست زرعا، أمواله كانت غنم. يوم من الأيام جاره صاحب الغنم غفل عن الغنم اللي عنده، فانفتح الباب الذي بين الجارين ودخلت الغنم على البستان فتركته بقيعا ما في شيء أبدا، أكلت كل الشعير اللي موجود. أقبل صاحب الشعير مسكين هذه ثروته التي بين يديه، فإذا الغنم قد أكلتها كلها ولم تبقي منه شيئا، يعني أصبح فقيرا بعد غنى، ذليلا بعد عز. فذهب إلى داود عليه السلام وسأله عن ذلك. اسمع إلى حكاية الله تعالى للقصة. يقول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. شاهدين لحكم داود وحكم سليمان. داود عليه السلام حكم بينهما حكما معينا، التفت وقال كيف الآن أنت أهملت الغنم وجعلت الغنم تذهب وتأكل الزرع الذي عند صاحبك، صاحبك هذا المسكين يعني ما عنده الآن أي طعام، ما عنده شيء يستطيع أن يستفيد منه، ما عنده. وبدأ داود عليه السلام يلوم هذا صاحب الغنم، ثم حكم بالغنم مدام أنها أكلت ذلك الشعير وذلك الشعير يسوى المبلغ الفلاني، حكم بالغنم لصاحب الزرع، قال خلاص الحكم أنك تأخذ الغنم كلها إليك. خرج هذان الرجلان ومر بسليمان عليه السلام ابن داود، وكان سليمان عمره 11 سنة. اسمع كيف قال الله تعالى. قال الله وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. خرج هذان الرجلان مرة بسليمان، قال الله تعالى ففهمناها سليمان. سألهم سليمان قال بما قضى نبي الله داود بينكما؟ فقال صاحب الغنم والله يا سليمان قد قضى فينا داود عليه السلام أن يأخذ الرجل غنمي. فقال لهما سليمان انصرفا معي إلى أبي، تعالوا أرجع مرة ثانية إلى داود. فأتى إلى داود قال يا نبي الله إنك حكمت فيهما بكذا وكذا. قال نعم. قال وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع، أنا عندي حكم آخر. قال وما هو؟ قال أن تدفع الغنم، الغنم هذه، إلى صاحب الحرث، إلى صاحب الزرع الذي أكل زرعه، فينتفع بألبانها وسمنها وصوفها لمدة سنة كاملة، وتجعل صاحب الغنم يقوم على الزرع حتى يعود الزرع إلى ما كان عليه. فإذا رجع الزرع إلى حاله الأول عند ذلك يرد الغنم إلى صاحبها ويأخذ هذا زرعه، ويعتبر صاحب الزرع استفاد من الغنم، يبيع اللبن، يبيع الصوف، يبيع السمن، يعني استفاد منها بدل الزرع، وصاحب الغنم الأصلي يعني عقوبة له هو الذي يعتني بالزرع. أعجب داود عليه السلام بهذا وأمرهما به وقال وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك، وقضى بما قضى به سليمان. إذا سليمان كما قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، سليمان كان عنده يعني فهم كثير لكثير من الحكم والقضاء بين الناس. من ذلك مثلا ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما قال إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، يعني امرأتان جلست عند نهر مثلا يعني تغسلان الملابس أو كذا، وكل واحدة كان عندها ولد يعني مولود لعله ما مضى له مثلا أيام، والولدان متشابهان، كل واحدة جاءت بولدها قد لفته في خرقة وضعته وأقبلت تشتغل وتسولف مع الثانية. أقبل الذئب فحمل واحد من هالولدين وذهب به، أقبلت المرأتان تصيحان ما يعني الذئب خلاص ذهب بالولد ليأكله، فأقبلت كل واحدة لهذا الغلام تجره إليها تقول هذا ولدي هذا ولدي، ذهبت إلى داود عليه السلام. أول ما دخلت على داود عليه السلام قضى به، نظر إليهما فإذا واحدة منهما لا تزال صغيرة في أول عمرها والحياة أمامها، يعني يمكن إذا الله تعالى يسر لها أنها تحمل مرات عديدة وتلد، ونظر إلى الثانية فإذا هي امرأة كبيرة مسكينة ويعني يمكنها ما تستطيع أن تحمل مرة أخرى، فقضى به للكبيرة، قال خلاص الولد للكبيرة. قالت الصغيرة طيب ولدي وحرام عليه كيف يحصل هذا؟ قال المهم خلاص الولد للكبيرة. خرجتا فمرت على سليمان بن داود عليه السلام قال كيف حكم بينكما داود؟ فأخبرته قال طيب أنت ولدك يا الكبيرة؟ قالت نعم ولدي. قال الصغيرة أنت راضية؟ قالت لا والله ولدي. قال طيب ما دام ما في إلا ولد واحد وأنتما مختلفتان عليه يا غلام عطني سكين. قام الغلام وجاب للسكين، أخذ الولد ووضعه بين يديه ورفع السكين عليه. قالت المرأتان ماذا ستفعل؟ قال سأقسمه بينكما، أبقسم الولد نصين، أعطيك أنت نص وأنت نص حتى الثنتين تخرجان راضيتين. فالكبرى سكتت والصغرى بكت، مع أن الكبرى الولد خلاص قالوا لك، بكت الصغرى وقالت لا لا لا تقتله لا تقتله، يرحمك الله هو لها، هو أعطه إياها لكن لا تقتله. فنظر فعلم أنه ما دفعها إلى هذا إلا عاطفة الأمومة، أما الأولى فهو أصلا ما هو ولدها، فقضى به للصغرى. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. أنت إذا تأملت في هذا وجدت أن الإنسان إذا أراد أن يعني يحكم بين الناس وأن يفصل بينهم الخصومات لا بد أن يكون عنده نوع من الفهم، نوع من الذكاء عندما يريد أن يفصل بينهم. من أذكى الناس الذين ذكروا في ذلك إياس القاضي، وهو إياس بن معاوية، وكان فعلا يعني رجلا عنده فهم وقدرة على الفصل بين الناس. يوم من الأيام أقبل رجلان إلى إياس، قال أحدهما يا إياس هذا الرجل قد أخذ مني مالا ولم يعده إلي إلى الآن، فالتفت إياس القاضي، التفت إلى المدعى عليه، قال يا فلان أنت أخذت مال؟ قال يا أيها القاضي ما أخذت منه ولا درهم. رجع إياس إلى الرجل الأول قال طيب أين أعطيته الفلوس؟ قال يا أيها القاضي أعطيته تحت شجرة قريبة من البلد، وأنا واقف أنا وياه تحت هذه الشجرة نتغدى، طلعت الفلوس وأعطيته إياه. التفت على الرجل قالها تقر؟ قال لا أعرف شجرة ولا أعرف غدا ولا أعرف، لا ما أعطاني ولا درهم. يا رجل اعترف تحت الشجرة الفلانية حرام عليك، الشجرة في المكان الفلاني. قال لا ما أذكر شجرة ما لا أذكر شيء، لن تخترع علي. فقال إياس للرجل المدعي صاحب المال المسكين قال اذهب إلى الشجرة وابحث تحتها يمكن تجد المال ساقط تحتها. قال يا أيها القاضي هذا صار له الآن أشهر كيف؟ قال يا أخي أنت اذهب بس للشجرة. قال طيب كيف؟ قال أقول لك اذهب للشجرة بس وابحث. مضى ذلك الرجل يمشي إلى الشجرة، فإياس أجلس ذلك المدعى عليه أجلسه عنده وجعل يتحدث مع الناس الذين عنده ويقضي بينهم بعض الخصومات. ثم التفت فجأة إلى الرجل والرجل سرحان، التفت إليه فجأة قال تتوقع وصل الشجرة ولا لسه؟ قال لا الشجرة بعيدة يبغى له وقت. قال يا كذاب، معناه إن في شجرة يعني وإني أخذ المال منك، وكيف تدعي كيف تكذب عليك كيف؟ ثم أمر بعقوبته فاعترف وأعاد المال إلى صاحبه. هذا من قدرات القضاة في الحقيقة على أن يقضوا بين الناس. الشعبي رحمه الله قال كنت جالسا يوما عند شريح القاضي، قال فجاءته امرأة تخاصم رجلا بينه وبين رجل خصومة، إما هو زوجها أو أحد محارمها أو رجل أجنبي عنها، وقعت بينهما خصومة على مال أو شيء. المهم هذه المرأة جاءت عند القاضي شريح تخاصم، وكان الإمام الشعبي جالسا، فأخذت المرأة تتكلم عند القاضي وتبكي يا ظلمني وفعل بي وقال. فقال الشعبي للقاضي شريح، قال يا شريح يا أيها القاضي يا أبا أمية ما أظن هذه المسكينة إلا مظلومة، يعني رأها تبكي وعاطفتها تهتز كذا، مسكينة يا أخي. قال ما أظن هذه المسكينة إلا مظلومة. فالتفت شريح القاضي إلى الشعبي وقال يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، لو كنا بنحكم على الظواهر وأن كل من بكى عطانا دمعتين قلنا خلاص أنت المسكين وأنت الضعيف والحق معك، كان صار الناس ثلاثة أرباعهم يبكون عندنا في مجالس الحكم. المسألة لا تعتمد فقط على مسألة الظاهر الذي بين يديك، هناك نصوص شرعية وأحكام مرعية ينبغي علينا أن نحكم على أساسها بين الناس. هذا كله يا جماعة في قدرات يعني الناس في الفهم وفي يعني في القدرة على فض الخصومات بين الناس. قد يسأل بعضكم أخيرا ويقول طيب كيف أستطيع أن يكون عندي شيء من العدل في الحكم وشيء من الفهم؟ يستطيع الإنسان أن يطور قدراته في ذلك، القراءة في الكتب التي تتكلم في فنون الإقناع، فنون الحوار، القراءة في كتب الأدب التي وكتب التاريخ أيضا والنوادر التي تكلمت عما يتعلق بقدرات السابقين من القضاة على الفصل والحكومات بين الناس، مثل أخبار القضاة للقاضي وكيع في ثلاثة مجلدات، ومثل غيرها من الكتب التي يستطيع الإنسان أن يستفيد منها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وإلى لقاء إن شاء الله جديد مع قصة آية. وهذا أخوكم الداعي لكم بالخير محمد العريفي يودعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.